الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات من مشاهدي شاشة الشارقة الفضائية، نحييكم في هذه الأمسية الإيمانية المباركة بتحية الإسلام، فنقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع برنامجكم الديني الأسبوعي لمسات بيانية وفضيلة الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي، أستاذ النحو بقسم اللغة العربية بكلية الآداب والعلوم بجامعة الشارقة. حياكم الله فضيلة الأستاذ الدكتور فاضل. الله يحييك. في بداية هذه الحلقة دكتور فاضل، ربما يعني يكون قد بقي شيء من يعني سورة الفلق لم نتناوله في الحلقة السابقة قبل أن نبدأ بالأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. الحقيقة احنا يعني استوفينا ما يتعلق بسورة الفلق، لكن فقط بقيت ملاحظة واحدة وهي ترتيب الآيات. لاحظها يعني كيف هي مرتبة. بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لاحظ الآيات مرتبة من الأعم الأكثر إلى ما هو أقل. ترتيب الآيات هكذا، يعني هو بدأ قال قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، وهذا أعم شيء وأكثر شيء لأنه يشمل كل المخلوقات، هذا أكثر شيء. ثم بعد تلاها بما هو أقل، أقل منه، قال ومن شر غاسق إذا وقب. والغاسق هو الليل وهو قسم من مخلوقات الله، فإذا هو أقل من ما قبله. ثم قال من شر النفاثات في العقد، ولا شك أن النفاثات في العقد أقل من الليل، أقل من الغاسق إذا وقب، لأن الغاسق كل يوم هو يدخل، نفاثات لا شك أقل. ثم الحاسد، قال ومن شر حاسد إذا حسد، وهو أقل. لماذا؟ أولا لو لاحظنا النفاثات جمع والحاسد مفرد، هذا واحد. ثم النفاثات كما ذكرنا هن قلنا يعني الجماعات والأرواح الشريرة والنفوس وما إلى ذلك، يعني عدة أشياء، لا شك هي أكثر من الحاسد. الحاسد واحد، هذه الجماعات والنساء السواحر والنفوس الشريرة والشياطين والأرواح، فلا شك أن هذه بمجموعها أكثر من الحاسد. ثم النفاثات معرفة بأل الاستغراقية التي استغرقت الجميع، بينما الحاسد نكرة. فإذا النفاثات هي أكثر من الحاسد، ذيك معرفة هذا نكرة. ثم مقيد، النفاثات ما قيدها، قال ومن شر النفاثات في العقد، لكن قال ومن شر حاسد إذا حسد، مقيد ذاك غير مقيد لأن شرورها متعددة. ثم النفاثات والحاسد، يعني لو لاحظنا شرور كل واحد منهم، الحاسد هو مقيد شر بالحسد، بينما النفاثات في العقد شرورها متعددة ومختلفة، فإذا هي في عملها أكثر من الحاسد، في ضررها أكثر وأوسع من الحاسد. ثم النفاثات هي صفة مطلقة، الحاسد إنسان حاسد، بينما النفاثات احنا ذكرنا منها أرواح وكذا ونفوس ومنها الإنسان. فإذا الملاحظ أنه الترتيب لو لاحظنا ومرتب ترتيب تنازلي، يبدأ بأعم شيء وأكثر شيء، ثم هكذا يعني ينزل إلى الأقل، إلى الواحد النكرة هكذا. ثم أيضا ملاحظة عامة على ترتيب السورة، هو نكر غاسق ونكر حاسد، قال ومن شر غاسق إذا وقب، في حين النفاثات عرفها. يعني لأن ليس يعني هو قال من شر غاسق إذا وقب، يعني أيضا هو قيده بالدخول، وقيد الحاسد إذا حسد، بينما لاحظ أنه لم يقيد النفاثات. ثم ليس كل ليل قطعا لازم يكون فيه شرور، ليس بالضرورة يعني، بينما النفاثات لا، هي شرورها يعني ظاهرة متعددة، لذلك لم يقيدها، لم يقول إذا كان كذا إذا لا، وإنما هو أطلقها في عملها. هذا يعني أهم الأشياء اللي بقيت من الحلقة الماضية بما يتعلق بسورة الفلق. جزاكم الله خير فضيلة الأستاذ دكتور فاضل. وهناك أسئلة من الأسابيع الماضية. السؤال الأول من سلطنة عمان كان آية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. السائل قال لماذا قال في بطونه ولم يقل بطونها؟ الحقيقة هما آيتان، ليست آية واحدة. آية هذه التي ذكرتها التي هي من سورة النحل أظن، وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب، هذه آية. آية ثانية أيضا، وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها، سورة المؤمنون هاي، ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. إذن هما آيتان، آية قال نسقيكم مما في بطونه، وآية أخرى قال نسقيكم مما في بطونها، وهي آية المؤمنين، المؤمنون يعني سورة المؤمنون. السبب هذا وفق قاعدة نحوية، هو قاعدة لغوية عندنا احنا، هناك قاعدة لغوية أن ضمير التأنيث أكثر يعني في الجماعة من ضمير التذكير، والتأنيث أيضا في مواطن أخرى يفيد المبالغة أكثر. يعني مثلا يذكرون المفسرين في قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، وقوله وقال نسوة في المدينة، لاحظ أنه الأعراب قال قالت، قالت الأعراب، والأعراب يعني المذكر، يعني النسوة قال قال نسوة بالتذكير، الأعراب بالتأنيث. لماذا؟ قالوا لأن الأعراب أكثر من النسوة، هذه النسوة التي جمعتها امرأة العزيز، يعني نسوة هم من مما تعلم، من هي مما تعرف، لما كان العدد قليل جاء بما يدل على التذكير، قال وقال نسوة، بينما قالت الأعراب، الأعراب عدد كثير. فلو لاحظنا أيضا، مو فقط هذا، في آية أخرى عندنا الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم، قل قد جاءكم، جاءكم بالتذكير، جاءكم رسل. بينما في آية أخرى في يعني يوم القيامة يقول لقد جاءت رسل ربنا بالحق، بالتأنيث، هي الرسل، نفس الرسل، الرسل. هنالك قال قل قد جاءكم رسل بالبينات، هنا قال لقد جاءت رسل ربنا. لماذا؟ لأن أولئك الذين جاءوا بقربان إلى بني إسرائيل هم قلة فقتلوهم، أما ها جميع الرسل، اتكلم لقد جاءت رسل ربنا بالحق، يعني أولئك الذين قتلوهم هم قسم قليل من مجموع الرسل. ولذلك نلاحظ بما يتعلق الكثير استعمل جاءت رسل ربنا بالحق، اللي أقل قال جاءكم رسل. في آية أخرى وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم، كذب. بينما في آية أخرى قال كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم، لأن كل الأمم قد خلت، يعني لم تبقى أمة، فإذن هي أكثر. فبموجب هذه القاعدة التي ذكرها الفراء، يعني بموجب هذه القاعدة لو نظرنا في الآيتين، يعني إذن القاعدة أنه نستعمل المؤنث لما هو أكثر. الآن عندنا آيتين، آية أخرى ذكر فيها فقط ما يتعلق باللبن، لم يذكر شيئا آخر. قال وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، انتهى. راح ينتهي وقال ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون شيء آخر. إذن هنا ذكر فائدة واحدة وهي اللبن. الآية الثانية ماذا قال؟ قال وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. أولا اللبن هو يعني فقط من مجموعة من الإناث، ليس كل الإناث، في حالة معينة طبعا الأنثى الصغيرة ما في مواسم هذا اللبن. بينما لاحظ الفوائد، اللبن نسقيكم في بطنها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون، الأكل هو لا يقتصر على الإناث، هذا عام ذكور وإناث الصغير والكبير، وعليها وعلى الفلك تحملون لا يقتصر على قسم معين من الإبل. إذن لاحظ الإبل في الأنعام عموما، الأنعام في الآية الثانية أكثر من الأولى، لذلك فقط ما يتعلق بقسم من الإناث، ما يتعلق باللبن فقط، بينما هنا ذكر عدة فوائد من جملتها اللبن والأكل وقال منافع أخرى والحمل. فإذا اقتضى التكثير هذا، ولذلك جاء بالضمير الذي يدل على الكثرة وهو ضمير المؤنث، فوضع كل ضمير في مكانه المناسب بموجب قواعد اللغة يعني. نعم. جزاكم الله خير. في مكالمة تنتظر نستقبلها. السلام عليكم. بالله أخي أشكرك أول شيء على هذا البرنامج النافع. الله يحييك أخي وجزاكم الله خيرا. نعم. في عندي سؤال إذا سمحت للدكتور فاضل. نتعرف عليك يا أخي. خليل أحمد، عايش توابته من فلسطين. حياك الله. إن شاء الله. يا ريت لو تقصر على صوت التلفزيون بس. إن شاء الله. تفضل. السؤال ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. هذه الآية وردت فيها كلمة يصدون، في حين وردت في سورة المنافقون. نعم. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. لماذا ورد في سورة الزخرف يصدون وفي سورة المنافقون يصدون؟ أريد يعني أن أفهم السبب. طيب. وبارك الله فيكم. رجاء حتى ننتهي من هذا الجواب عنا في غاية القصر. طبعا. صد يصد بمعنى ضجة صاحة. نعم. وصد يصد بمعنى منع. هناك عندما ضرب صد يعني ضج صاح، صد يصد بالكسر بمعنى ضج صاح. نعم. هاي صد يصد معنى منع غير معنى. فإذا المعنى يختلف. جزاكم الله خير. أيضا مكالمة أخرى. السلام عليكم. وعليكم السلام. نتعرف عليك يا مرحبا أستاذ أحمد. حياك الله يا أخي. تحياتي الدكتور فاضل. حياك. معك محمد عبد الغفور من الشارقة. أخ محمد تفضل. أخوي هو ما أدري الأخ الدكتور جاوب على يمكن السؤال أو لا، بس خلي بس أقرأ الآية إذا ممكن الله يرضى عنك. تفضل. أعوذ من الشيطان الرجيم. آية 105 من سورة آل عمران. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ليش ما قال جاءتهم البينات؟ وكثير من حتى من شيوخ يغلطون فيها بصراحة، يقولون جاءتهم. هذا السؤال. السؤال الآخر هو أيضا عن وأن لكم في الأنعام العبرة، الآية اللي وراها أخي الفاضل أيضا نفس السؤال أنا عندي، ومن ثمرات النخيل والأعناب تأخذون منه سكرا، لأن هي ثمرات والنخيل والأعناب، ليش ما قال منها؟ هذا أيضا تكمل في السؤال الأخ من عمان. السؤال الأخير من فضلك. الآية 28 من سورة الإسراء. الآيات اللي قبلها أخي الفاضل كانت تتكلم عن الوالدين، وكلها لهما كلاهما، لا تنهرهما، قل لهما إلى آخره. الآية 28 بدأ وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم، لماذا هنا جاء بالجمع يا أخي؟ فياريت لو الأخ الدكتور يجاوبنا على هذا السؤال. يرضى عنك. طيب. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. مكالمة من العين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أختي. معكم عبد العزيز من العين. حياك الله. ممكن أسأل الشيخ؟ تفضلي معك الشيخ. في الآية السورة التالية عمران، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. لو سمحت أريد أعرف منو هم ربيون في هذه الآية. وفي سؤال ثاني لو سمحت. نعم. السؤال الله يسلمك، في سورة المائدة يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا، يقول الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة. نعم. وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. نعم. أريد أعرف شو هن النصب وما الفرق بين النصب والأنصاب لو سمحت، وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم. حياك الله. أم محمد من دبي. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. في سورة النور الآية تقول الخبيثات والخبيثين، لماذا بدأ بكلمة الخبيثات ثم الخبيثين؟ الخبيثات والخبيثين، لماذا بدأت؟ السؤال ما هو السؤال؟ لماذا بدأت بالخبيثات؟ من عجمان المكالمة. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل أختي. معك فاتن محمد. لو سمحت أبا نعم. بغى أسأل الدكتور ما معنى الفقير والمسكين، لو سمحت يعني يبين المعنيين، بينك في سورة المدثر. أنا اتصلت الأسبوع الماضي. نعم. وقلت الجواب هذا الأسبوع فما جاوبت عليه. نعم. سيارت يعني جاوب عليه. طيب. شكرا. نجاوب على السؤال. نجاوب. طيب. موجود ضمن الأسئلة هو. زين. إن شاء الله نجاوب هذا السؤال. المكالمة من بريطانيا هذه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت بس الدكتور، وسبقا سألت الدكتور حسام بس ما صار ربما مجال يجاوب عليه. السؤال هو الواحد من يقرأ القرآن كل الأنبياء يقولون عليهم السلام وما سلكهم عليه من أجرا وما أجري إلا على الله. النبي عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال وما أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. سؤالي أبدأ من هذا، هل الضمير القربة يعود على قرب الرسول؟ هاي النقطة. والنقطة الأخرى، يا ترى شنو مغزاها هذه الآية؟ والسؤال الثاني لو سمحت، في سورة يوسف يقال منه لما آوى إليه أبويه فخروا إلى العرش سجدا، فاللي يفهم من هذا العرش، هل أو أبويه خروا إلى عرش يوسف سجدا وإلا إلى العرش السماوي سجدا؟ وإذا خروا إلى عرش يوسف سجدا فكيف النبي خر إلى عرش يوسف يعني؟ لو سمحت. ولك شكر جزيل. بس هي الآية ليست هكذا. نعم. الآية ليست مثل ما ذكرها. نعم، نرجع للآية. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، مو خروا للعرش سجدا ليوسف، يعني تعظيم، ليست الآية كما ذكر حتى ما يصير التباس. نعم. فنرجو من الأخوة اللي يسألون الأخوات أنهم يتأكدون من الآيات. هي يعني. نعم. على كل إحنا نصلحها. نعم. في أثناء إجابة إن شاء الله. مكالمة من دبي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف الحال أستاذ أحمد؟ يا هلا بك أخي. تحياتنا للدكتور. شكرا. بالنسبة للسؤال من سورة الفتح. نتعرف عليك يا أخي. شريف عبد الله. شريف عبد الله، تفضل. بالنسبة لقول الله تبارك وتعالى ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما، لماذا لم يعبر في الآية ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما؟ نعم. توضيح من الدكتور يعني. نعم، طبعا هذا السؤال هذا أجبنا عدة يعني مرات. الدكتور أجاب عليه عدة مرات، ولكن لا مانع أيضا إن شاء الله نجيب عليه. في مكالمة أخرى من تونس. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعرف عليك؟ أبو حذامي من تونس أخي أحمد. حياك الله يا أخي، ويا ريت بس تخفض صوت التلفاز بس. أوكي أوكي تفضل. السلام عليكم وعودة طيبة شيخنا، شيخنا الفاضل. الله يبارك فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. يقول المولى عز وجل، بس يا ريت يا أخي، من آيات ربه الكبرى. الرسول صلى الله عليه وسلم هل رأى الآية الكبرى أم الآيات الأخرى؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. في الإسراء طيب. هذا في المعراج خير إن شاء الله. السؤال الآخر فضيلة الأستاذ الدكتور فاضل، بالنسبة لآية البقرة 58، وقولوا حطة ولم يقل حطة. وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. من حيث اللغة يجوز حطة، يعني حطة وحطة، يعني حطة عنا ذنوبنا. يعني من حيث اللغة يجوز الرفع ويجوز النصب. حطة مفعول مطلق، حطة خبر لمبتدأ محذوف تقديره أمرنا حطة، هذا من حيث اللغة. لكن من حيث يعني البلاغة أو الفرق بينهما، حطة جملة اسمية أمرنا حطة، وحطة جملة فعلية على تقدير فعل. والجملة الاسمية من القواعد المسلمة والمعروفة في يعني في اللغة أن الجملة الإسمية أقوى وأثبت من الفعلية. نعم. هذا ذكرنا عدة مرات، يعني لما نقول فلان يتعلم، فلان متعلم، فلان يحفظ، فلان حافظ، فلان يتثقف، فلان متثقف، يتفقه، متفقه، الاسم أثبت وأقوى. نعم. فجاءت بما يدل على الثبوت. وقولوا حطة، يعني الأمر كان يعني بما هو بأقوى الحالتين، حطة نصب جملة فعلية، حطة رفع جزء من جملة اسمية، فأمرهم بالقول يعني بالاستجابة لأقوى الحالتين. نعم جزاكم الله خير. السؤال الآخر، الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أن الله بريء من المشركين ورسوله، لماذا؟ أي أيضا هذا أيضا يمكن صار سؤال. نعم. في السابق وأجبنا عنه، لكن لا مانع عن نجيبه، نجيب عنه. وأذان من الله ورسوله أن وأذان من الله ورسوله إلى الناس أن الله بريء من المشركين ورسوله. نعم. يعني هو الذي يعني رأسا يتبادر إلى الذهن أنه يعطف على الله أن الله بريء من المشركين ورسوله. نعم. يعني هذا هو الذي لو, لو لو لو قال هكذا ما راح يثار سؤال أصلا. نعم. طبيعي عطف منصوب يصير على منصوب. يبقى عندنا أمران، عندنا التوجيه النحوي وعندنا السبب. التوجيه النحوي عندهم هذا هي مذكورة في كتب النحو من أبسطها إلى المفصلات، وهو إما أن يكون معطوف على اسم إن، على محل اسم إن باعتبار محل الرفع قبل دخول إن هذا، أو نعبرها مبتدأ يعني ورسوله كذلك، يعني بريء، يعني إما هذه أو هذه. وهذا في اللغة جاري أنه يعني العطف على اسم إن وأن ولكن بالرفع هذا جاري، وله شواهد كثيرة من الشعر ومن القرآن أيضا موجود في هذا، إن الذين آمنوا أيضا الصابئون، نفس المسألة. إذن هو من حيث التكييف النحوي إما أن تكون معطوفة على محل اسم إن، يعني قبل دخولها باعتبار في الأصل كانت مبتدأ. نعم. وإما أن نعربها مبتدأ والخبر محذوف أي ورسوله كذلك أي بريء. وهناك يعتبر جملة اعتراضية أيضا يعني الرضي. هذا من حيث التكييف النحوي. في عندنا شواهد قلت لك أشعار الآن ليس في مجال يعني ذكر الشواهد الأشعار فيها. يبقى السبب لماذا لماذا فعل ذلك يعني. لا شك أنه إحنا نعرف يعني إن وأن يفيدان التوكيد. يعني عندما تدخل على المبتدأ تؤكده طبعا تنصبه وتأكده. يعني لما تقول إن محمدا حاضر أقوى من محمد حاضر هذه من الأوليات التي تدرس في علم النحو. إذن أن الله هذا مؤكد باعتبار دخلت عليه أن فهو مؤكد. الرسول هذه لم يعني ما داخل عليه أن في كل الأحوال أن غير داخلة. إما نقول على غير إرادة أن معناه غير داخلة عليه أو لما نجعل مبتدأ يعني غير داخلة عليه أن إذن هو أقل توكيدا. هاي معناها يعني أن الله بريء. هذه جملة يعني مؤكدة مؤكدة. ورسوله إذا أخذناها على أي تقدير من هذين التقديرين تكون غير مؤكدة. لماذا يعني صار عطف جملة غير مؤكدة على جملة مؤكدة. السبب الأصل هي براءة الله وبراءة الرسول تبع لبراءة الله. يعني لا يمكن أن يكون بمرتبة واحدة. لا يمكن لأن هي براءة الرسول تبع ليست براءة مستقلة. ليست له براءة مستقلة وإنما هو يتبع في ذلك أوامر ربه وبراءة الله. إذن هما ليس بمنزلة واحدة. فبراءة الله سبحانه مؤكدة وبراءته تبعية فجاءت كذلك. نعم جزاكم الله خير. الأخ هنا سأل قل ما يعبأ بكم ربي فهو يسأل يقول جمع مذكر سالم هنا. لا هذه نعم. ليست هذه جمع مذكر ليست جمع أصلا. هذه ليس هنالك واو جماعة. يمكن هو أظن رأى الألف نعم. بعد الهمزة هذه اللي على الواو فظنها ألف واو الجماعة نعم. لا هذا أولا يعني لنعلم أن خط المصحف لا يقاس عليه. يعني لا يظن أنه مثل ما نخط إحنا. يعني هم أحيانا يعني توضع الألف في أماكن ليست بعد واو الجماعة. يعني يدعو قد يكون للمفرد ويضع ندعو يضع هذا ألف. إذن وضع الألف لا يدل على أنها في المصحف ليس بالضرورة الألف التي بعد واو الجماعة. يعبأ هذا فعل مضارع وربي فاعل. يعني هو أظن كان يصور يعبأوا يعني هنالك جماعة يعبأوا قل كيف يكون بعدها ربي. لا هو يعبأ ربي هي هذه. يعني لو كنا نخطها الآن نعم. راح نكتبها الهمزة نرسمها على الألف لو كان الآن نخطها. لكن خط المصحف خلاص كذلك. إذن ليس هنالك واو جماعة وليس جمع وإنما عادي. يعبأ هو فعل مضارع للمفرد وربي هو فاعله نعم. فما فيها شيء يعني. جزاكم الله خير. الأخ أيضا سأل أو الأخت أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة. يسأل عن الواو هاي واو الحال هاي يعني ما فيها إشكال وهم فيها مع أنهم أشد قوة. هذه الواو واو الحال يعني نعم في الدخلة يعني ما فيها نعم. يعني. نأخذ المكالمة من ليبيا. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. معك أحمد إسماعيل من ليبيا. نعم تحية إجلال وإكبار للدكتور فاضل صالح صام الرائي. بارك فيك بارك الله في عمره وعلمه وعمله الله وأدامه ذخرا للأمة. آمين. الله يبارك. لدي مجموعة أسئلة للدكتور فاضل نعم يعني أرجو منه الإجابة عنها. سؤال الأول والفرق بين قوله تعالى في سورة بين سورة السجدة وسورة سبأ، بين قوله تعالى وقيل للظالمين، هي آيتين الحقيقة الآن لا تحضرني. الآية الأولى قوله تعالى تفضل هي سورة السجدة قوله تعالى فذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. نعم، هذه في سورة سبأ، بينما قوله تعالى ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. نعم، في سورة السجدة. الآية الأخرى قوله تعالى في سورة النور ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فأسأل عن السر في تسكين حرف القاف، وهل لذلك سبب لغوي؟ السؤال الأخير لفضيلة الدكتور هو قوله تعالى إن الله عز وجل في مجمل القرآن خلا التعبير فيه من التأكيد لأفعال الأمر، وهي ظاهرة شائعة في جميع القرآن. أظن الدكتور توضح ذلك. لو تعيد السؤال مرة ثانية. آخر سؤال لو تعيد. آخر سؤال. ظاهرة شائعة في القرآن الكريم وهي أن أفعال الأمر. أفعال الأمر. خالية من التوكيد. أرجو توضيح ذلك. ولكم جزيل الشكر. هاي المكالمة السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أحب أسأل فضيلة الدكتور لو سمحت أنا الآية الكريمة في سورة الأحزاب. نعم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. أليست الجبال جزء من الأرض؟ فلماذا تخص الجبال هنا بالذكر؟ طيب، شكرا جزيلا. الأخ أبو علاء من فلسطين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك والله ينفعنا بعلمك دائما إن شاء الله. آمين. والله سؤال لفضيلة الشيخ. نعم شيخ معك. في آيتين في سورة البقرة. نعم. الآية الأولى 177 رقمها ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. نعم. الآية الثانية رقمها 188 من سورة البقرة وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. في الآية الأولى قال ليس البر. نعم. في الآية الثانية قال وليس البر. نعم. فلماذا نصبت البر في الآية الأولى ورفعت في الآية الثانية؟ نعم. شكرا وبارك الله. حياك الله. جوابها كلمتين إذا تريد نجاوب. نعم. عن هذا الأخير يعني. فضل. لأن هذا سبق أثير السؤال وأجبنا. نعم. ليس البر، البر خبر ليس مقدم، والمصدر المؤول أن تولوا وجوهكم هذا هو اسمها، اسم ليس، ليس البر أن تولوا، وهذا يعني كثير جدا في اللغة أنه يتقدم الخبر ويتأخر الاسم، فالبر هنا خبرها والمصدر المؤول أن تولوا هو اسمها، بينما ذيك لا، لأن بعدها حرف جر ليس البر بأن. نعم. هذا قطعا راح يكون بأن راح يكون خبر ليس، والبر اسمها، ذيك الخبر مقدم واسمها مؤخر وهو المصدر، وهنا لا، عندما قال بأن خلاص بأن يعني قطعا سيكون هو الخبر، فالبر هو اسمها وهو مرفوع يعني. هذا على السريع. لا إذا أردنا يعني تفصيل. طيب لا أدري إذا في مكالمات. تليفون من الشارقة. السلام عليكم. ألو. ألو. تفضل أختي. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت أسأل الدكتور سؤال في نعم. سورة الكهف ورد في أما السفينة، قال تعالى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غضبة. في القصة دي غصبة. يقول الله تعالى نعم. فأردت على لسان الخضر. نعم. في القصة الثانية بيقول فأردنا لما قتل الفتى يعني الغلام. في القصة الثالثة مع الجدار قال فأراد ربك، فلماذا لم يقل في الثلاثة فأراد ربك أو فأرادنا ربك أو فأردته؟ هذا السؤال الأول. بالنسبة للسؤال الثاني، في سورة مريم يقول الله تعالى فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فناداها من تحتها. في نجد أن حرف العطف الفاء هنا بيفيد الترتيب مع التعقيب. هل يدل ذلك أن حمل السيدة مريم رضي الله عنها حمل غير طبيعي، يعني كل الحمل مع الوضع مع كل في وقت واحد، ولا حمل طبيعي زي أي امرأة أخرى؟ وشكرا. كلام من فجيرة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تعرف عليك أخي؟ أحيي الأستاذ والمنشط تحية عابرة، وأشكركم على هذه الحصة الطيبة. حياك الله. كما أريد أن أسأل الأستاذ على آية في سورة الإسراء، يقول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ومعلوم أن الإسراء لا يكون إلا في الليل، فمن المفروض في تعبير العرب أن نقول سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فيكون المعنى مفهوم أن الإسراء كان في الليل. فلماذا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أضاف سبحان الذي أسرى بعبده ليلا؟ فنرجو من الأستاذ أن يشرح لنا هذا الخطم. ومشكور شكرا جزيلا والسلام عليكم. هذا ممكن نجاوبها يعني على السريع حتى ما يعني ما يحتاج كلام كثير. نعم. اولا هو كما قال الاخ الاسراء لا يكون الا ليل، فهو هذا اول يسموه الظرف المؤكد، هذا اولا. نعم. يسمونه الظرف المؤكد. الظرف المؤكد يعني يؤكد الزمن الذي تضمنه الفعل، يعني كان تقول جلست حينا او سرت زمنا، القطع عن الجلوس هو في زمن والسير في زمن. إذن أولا هذا مؤكد. الأمر الآخر أنه عندما قال ليلا يعني لم يشمل الليل كله، جزء منه. نعم. بخلاف لو قال الليل أو هذا كان يشمله، فهنا الليلة يعني كل هذه الرحلة هي جزء من الليل وليست كل الليل. نعم. هذا فإشارة إلى هذا، يعني هم يقول يسبح الله قال يسبحون الليل والنهار. لا، عندما عرف الليل والنهار يعني كل هكذا الأبد، لكن لما يقول بالليل والنهار يعني قسم منه. فهنا ليلا إذن أفادت معنيين، أولا كونه ظرفا مؤكدا، والأمر الآخر أنه شمل جزءا من الليل. على السريع حتى نخلص منها. أيضا هذه المكالمتين وآخر مكالمتين نأخذهم من الكويت. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم، تفضل. معك جمال أبو صبرة من الكويت. جمال أنا سبق أخ أحمد حكيت عن حرف الضاد. أنا نعم. عامل لي مشكلة هذا حرف الضاد في حلقات مع الدكتور حسام. نعم. أريد أن أسأل عن كلمة ضيزة اشتقاقاتها ومعناها، وهل يجوز أن نقول ضيزة؟ وإن كان يجوز لماذا؟ وحرف الضاد نريد من الدكتور الفاضل أن يشرح لنا ما هو حرف الضاد في اللغة العربية، وهل يجوز أن يكتب ولا يلفظ، وهل يجوز أن يغير المعنى كأضل وأضل؟ لو كنا زيد أضلني في الصحراء ماذا أفهم؟ أضلني بشيء يضلني من الشمس، أم أضلني بمعنى أضلني توهني؟ وشكرا جزيلا والحمد لله على سلامة الدكتور. سلمك ويحفظك. أيضا مكالمة من السعودية. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. معك إبراهيم أمين. حياك الأخ إبراهيم، لو تسمح بس تخفض صوت التلفاز بس. أيوة. تفضل. بسورة التحريم. نعم. الآية رقم 4، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. لماذا استعمل الجمع لكلمة قلب مع أن المخاطب مثنى يعني؟ لو تعيد السؤال مرة ثانية أستاذ. الآية رقم 4 بسورة التحريم، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، لماذا استعملت كلمة قلب بالجمع مع أنه المخاطب للمثنى يعني؟ طيب أيضا هذا الجواب عنا بكلمتين. تفضل. خلاص منه. تفضل. إحنا عندنا قاعدة أيضا بالنحو أن المثنى إذا أضيف إلى المثنى إذا أضيف إلى متضمنه المثنى فالأفصح فيه الجمع، الأفصح يجوز الجمع وغير الجمع. قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، مع العلم هو لا تقطع لليدين، تقطع يد واحدة، فهذا هو الأفضل إذا أضيف إلى متضمنه فالأفصح الجمع. قلوبكما، القلوب جزء من الضمير، قلوبكما شخص، إذن أضيف إلى متضمنه فالأفصح يجوز قلباكما، لكن الأفصح الجمع. قل ومهما هين قذفين مرتين ظهراهما مثل ظهور الترسين، ظهراهما هذا يصح مثنى، ثم قال مثل ظهور الترسين وهو الأفصح. فهذا على الأفصح على السريع. هذا جزاك الله خير. من الأسئلة السابقة فضيلة الأستاذ دكتور فاضل، آية سورة الزمر فتحت أبوابها وقالت قال لهم خزنتها، يقول هنا في يعني ذكر النار فتحت أبوابها، وفي ذكر الجنة وفتحت أبوابها. أيضا هذا السؤال يعني طرح عدة مرات في هذا وأجبنا عليه، أيضا نجيب أيضا عنه بسرعة. حتى هذا هنا في الجنة، النار هي الأبواب مصدى مغلقة لأنها سجن لأصحابها، والسجن تكون أبوابه مغلقة، فحتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، لأن السجن لا تفتح بابه إلا لداخل فيه أو خارج منه. إذن بالنسبة لأهل النار حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها لأنها مصدة على أصحابها، إنها عليهم مؤصدة. بينما الجنة لا، الجنة مفتحة الأبواب، قال تعالى جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، يعني عندما يأتون لا يجدونها مغلقة، لا يجدونها مفتحة، حتى يعني حتى إذا جاءوها وقد فتحت أبوابها، يعني يجدون الأبواب مفتحة وليست مصدة كأبواب النار. ولذلك خالف بينهما. وأيضا لتكملة المسألة يعني الأمر هذا، لاحظ أن جواب الشرط في هذه الآية، آية الجنة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم، لم يذكر جوابا للشرط، جواب إذا محذوف. لاحظ بينما ذيك جواب ذكره، قال حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، فتحت جواب الشرط. بينما هنا لو أردنا أن نبحث عن جواب الشرط لا نجده، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم، ليس في هناك جواب الشرط. لماذا؟ هذا يسموه حذف جواب الشرط للتفخيم والتعظيم، هنالك يعني في المواطن التي تستدعي التفخيم والتعظيم سواء كان في خير أو في عذاب يحذف. يعني تقول له مثل للشخص تقول له والله لئن قمت، تسكت. زين لو قمت إليك، لو قلت لأفعلن كذا راح يعرف يعني أنت ماذا تريد أن تفعل، الجزاء. لكن لما تقول لئن قمت إليك وتسكت، هو لا يعلم ماذا أنت ناون على شيء. ولذلك في القرآن يعني أحيانا يذكر له ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، لم يذكر الجواب لأن هذا الأمر يعني أكثر من التصور. يعني لو ترى ماذا سترى، يعني المشهد هو الذي يجيبك. فهنا عندما حذف الجواب يعني كأن المشهد الذي يلاقونه من الحفاوة هو أكبر من الجواب من الكلمات التي يقولها. اللغة الآن تضيق عن الكرامة التي سيجدونها عندما يلجون الجنة، والجواب هناك حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، والجواب هناك سيجدونه أمامهم وهو أكبر من كل ما يقال، لأنه اللغة تضيق. الله يقول يعني في الرسول يقول وما خطر على بال بشر، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بال بشر. إذن كيف واحد يعبر عن هذا الأمر الذي لا يخطر على بال بشر؟ فلذلك حذف الجواب. نعم. سؤال أخ محمد هاني، في سورة آل عمران، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون، وفي آية أخرى وما أوتي موسى وعيسى والنبيون، لماذا كرر أوتي في الأولى ولم يكررها في الثانية؟ هما آيتان، آية في البقرة التي كرر فيها الإيتاء، قال قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربه، هكذا. في آل عمران أيضا قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون، لم يذكر أوتي النبيون. لو لاحظنا السياق، هو السياق حقيقة يوضح، يعني لو ينظر واحد في السياق كثير من الأجوبة سيجدها أمامهم. لو نظرنا في سياق الآيتين، في سياق آية البقرة التي كرر فيها أوتي وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون، لاحظ قبل يعني الآية، لاحظ هو جاءت في سياق ذكر عدد من الأنبياء قبل آية البقرة التي قال فيها كرر وما أوتي النبيون، ذكر قص عدد من الأنبياء وأخبارهم مثل إبراهيم وإسماعيل ويعقوب وذكرهم وبنيه وغيرهم من الأنبياء، تكرر يعني وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا كذا، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. إذن جرى ذكر الأنبياء السابقين، ولذلك عندما جرى ذكر الأنبياء السابقين ذكر ما أوتي لهم، قال وما أوتي النبيون، بينما في آل عمران لم يرد ذكر للأنبياء السابقين، لم يرد ذكر لهم. فإذا أولا سياق البقرة هو في ذكر أنبياء السابقين وإخبارهم، فإذا ذكر ما أوتي وما أوتي النبيون. لاحظ له يعني ما أوتي موسى والنبيون، لاحظ في آل عمران، في آل عمران لا، السياق يعني ورد بعد ذكر أخذ الميثاق من النبيين على الإيمان بسيدنا محمد إذا يعني إذا كان موجود، قال وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. إذن الكلام ليس على ما أوتي النبيون، ليس عليه، وإنما هم الكلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم حتى يأتي بعدها ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه أفغير دين الله يبغون. إذن ليس فيما أوتي النبيون، بينما الآية اللي في سورة البقرة لا، هو ذكر الأنبياء بينما هو لم يذكر الأنبياء، هنا الكلام كان مخصص، ولذلك ناسب ذكر الأنبياء عندما جرى ذكر لهم، قال وما أوتي النبيون. لما لم يجري ذكر لهم لا، لم يذكر أوتي النبيون، هذا إضافة يعني للعلم، حتى يكون إضافة إلى أن التعبير يعني في سوء الجو التعبيري في سورة البقرة التي كرر أوتي، تكرر ذكر الإيتاء أكثر من آل عمران، يعني ذكر في البقرة في 34 موضع بينما في آل عمران في 19 موضعا، ولذلك يعني من كل ناحية كيف ننظرها، إذا كان الجو التعبيري، إذا كان السياق، فهو إذن يقتضي التكرار في آية البقرة دون آل عمران. نعم. هذا السؤال أيضا وردنا من الأسئلة السابقة، فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. نعم. سأل السائل قال هل سيدنا إبراهيم عليه السلام أفضل من الملائكة؟ لا، يعني هو رد التحية، رد التحية، ليس بالضرورة أنه الله سبحانه وتعالى قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، ليس بالضرورة أن يكون يعني الراد أفضل، يعني لو سلم عليك شخص قال السلام عليكم، تقول له وعليكم السلام ورحمة الله، فأنت رددت عليه بأفضل من سلامه، لكن ليس بالضرورة أن تكون أنت أفضل منه. هم قالوا سلاما حيه بهذا، فهو حياهم بخير من تحيتهم، وهو رد التحية وحياهم بالرفع لا يقتضي. وإن كان هناك من الناحية الاعتقادية يعني يرى الجمهور أن الأنبياء أفضل من الملائكة، أن رسل البشر أفضل من رسل الملائكة، وأن عامة البشر يعني أفضل من عامة الملائكة، فيها كلام آخر في باب العقائد لا يعنينا الآن إحنا هنا في هذا المجال. نعم. السؤال هنا يقول ما المراد بجنب الله في آية، أو تقول لنفسني حسرته على ما فرطت في جنب الله؟ في حقوقه وأوامره، هذا المقصود، حقوق الله وأوامره. نعم. هنا سؤال، لماذا قال الرسول الزبير حواري رسول الله ولم يقل أبو بكر أو عمر؟ هو يعني ها يمكن جاءت الصور في عندما آخر آية من آية الصف، يمكن الصور هي جاءت في هذه المناسبة، كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين، أظن هي جاءت مناسبة ولا ليس لها مناسبة يعني في كلامنا، لكن أظنها جاءت هذا الشيء. هي أين قالها الرسول؟ متى قالها؟ حتى يعني تبين. هو ها في الخندق، هي ندب رسول الله الناس للخروج فانتدب الزبير، ثم ندبهم مرة ثانية فانتدب الزبير، ثم ندبهم مرة ثالثة فانتدب الزبير، يعني ثلاث مرات يندب الناس والزبير ينتدب. فقال لكل نبي حواري وحواري الزبير. احنا لو قرأنا الآية قال كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم، إذن هي في موطن النصرة ذكرها. فالآن موطن النصرة وهو الزبير أول من سل سيفا في سبيل الله، يعني مما يعني يعرف له، إذن هنا النصرة. والرسول يعني صلى الله عليه وسلم ليس بالضرورة عندما يذكر شخصا بصفة أنه يجري على جميع الأنبياء، يعني هو قال عمر الفاروق، قال أبو بكر الصديق، قال أبو عبيدة أمين الأمة، أمين الأمة، زين ليس بالضرورة يعني ليس في الصحابة أمين إلا أبو عبيدة، لا، وإنما هذا تأتي مواطن، هنا موطن نصرة، فأنت الزبير أبدى النصرة، قال حواري، كما قال من أنصاري إلى الله، قال حواريون نحن أنصار الله، ليس بالضرورة أن يقول لكل يعني الله سبحانه وتعالى على سبيل المثال قال إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يعني ما أتذكر وذكر في رسول من الرسل، ما أذكر يعني الآن، أنا لا أذكر الآن لا أذكر أنه قال في رسول مثل هذا القول أواه منيب، يعني معقول أن الرسل كلهم ليسوا منيبين ولا أواهين، لكن يذكر في كل حالة يعني صفة من الصفات. نعم. حقيقة الأسئلة كثيرة فضل الأستاذ الدكتور، والوقت قد شارف على الانتهاء. نقول إن شاء الله نكمل هذه الأسئلة إن شاء الله في الأسبوع القادم وفي الأسابيع القادمة. أعزائي المشاهدين، في ختام هذه الحلقة من برنامج لمسات بيانية نشكركم جميعا على متابعتكم للبرنامج، نشكر فضيلة الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي أستاذ النحو في قسم اللغة العربية بكلية الآداب والعلوم بجامعة الشارقة على هذه الإفادة الطيبة، نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما قاله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله